ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يخبر الله سبحانه وتعالى جهل الكفار المشركين وعنادهم في غيهم وضلالاتهم ويقول ويعبدون أي هؤلاء أهل مكة المشركون ومن دان بدينهم ويعبدون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والأنداد والأوثان ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل الله به حجة بأن يعبد بأنه يستحق العبادة وإنما يعبدون بهواهم وما ليس لهم به علم وبالذي ليس لهم به علم وإنما جهل يعني منشأ عبادتهم الأصنام وعبادتهم وسجودهم لغير الله سبحانه وتعالى منشأه الجهل الجهل والهوى فبذلك استمروا على غيهم ولم ينصرفوا عنه قال وما للظالمين من أنصار وليس للظالمين المشركين أنصار ينصرهم يمنعهم من عذاب الله إذا جاء إذا حل بهم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا آياتنا القرآنية إذا تتلى على هؤلاء المشركين بينات أي واضحة الدلالات ظاهرة المعنى ظاهرة الحجة يعني إذا سمعوها بينات في وجوه الذين كفروا إذا قرأوها في وجوه الذين كفروا يعني تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات الدلالات أي واضحات الحجة إذا تتلى عليهم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار ينكرونها ولا يستسلمون لها ولا ينقادون ويخضعون لها وإنما ينكرونها يكادون يقربون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يمدون أيديهم بالبطش والضرب يعني ليهنهم في تلاوتهم آيات القرآن بالذين يتلون عليهم آياتنا قل يا محمد لهؤلاء الذين يكرهون أن يتلى عليهم القرآن قل يعني أفأنبئكم بشر من ذلكم أفأخبركم بشر من ذلك الذي وهو ما تنكرونه من الآيات القرآنية ما هو الشر النار النار أي جزاء هؤلاء النار هذا هو شر أما أنتم تنكرون ما لا يستحق الإنكار وما لا سبيل إلى إنكاره فجزاء النار فالنار أشد من هذا ثم قال وعدها الله الذين كفروا تلك النار لمن هي وعد الله الذين كفروا مثل هؤلاء الكفرة الذين يجحدون آيات الله ولا يستسلمون له ولا يخضعون له لهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى النار وبئس المصير أي بئس المرجع هي لهم لهؤلاء المجرمين نعم يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة وبرهانا كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولهذا قال هاهنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم أي ولا علم لهم فيما اختلقوه وأتفكوه

ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى واصفا لصفات المؤمنين المؤمنين الكامل الإيمان قال قد أفلح المؤمنون قد أفلح أفلح الفلاح هو الفوز بخيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة هذا هو الفلاح قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين يخشعون في صلاتهم ويخضعون ويتواضعون في صلاتهم والخشوع من صفات القلب فإذا خشع القلب ظهرت أماراته وأثاره على الجوارح لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه يعني خشوع ينبعث من القلب لكنه يظهر على الأركان فهذا هو فهذا يدل على أن الصلاة المعتبرة هي التي اقترنت بالخشوع فما لم يخشع العبد في صلاته هذه صلاة لا قيمة لها وقد أفلح المؤمنون ما قال قد أفلح المؤمنون المصلون وإنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون عندهم خشوع فإذا خشع قلب العبد ظهرت آثاره على أعضائه فسكنت وخضعت لله وتواضع لله سبحانه وتعالى فهذا هو المؤمن الذي أفلح في صلاته قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وكذلك أيضا من صفات المؤمنين عن اللغو معرضون يعرضون عن اللغو نهائيا صغيرها وكبيرها حرامها ومكروهاتها وجميع ما يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهم معرضون عن ذلك لا يلتفتون إليه فهذه صفات المؤمنين عن اللغو الإعراض عن اللغو قال والذين هم للزكاة فاعلون والذين يؤدون زكاة أموالهم والذين يؤدون زكاة أموالهم يعني هذا أيضا من تمام إيمانهم فينبغي مبادرة لذلك وبعضهم يفسره للزكاة فاعلون أي تطهير النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يفسره بهذا المعنى ولا يبعد ذلك أيضا قال الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين يحفظون فروجهم عن الفواحش وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي سراريهم وإماؤهم قال فإنهم غير ملومين فإنهم لا يلامون في هذين في أزواجهم وذا وما ملكت أيمانهم فإنه حلال لهم فلا يلام الإنسان فيما فعل من الحلال قال فمن ابتغى وراء ذلك فمن طلب وراء ذلك سبيلا لقضاء شهوته فأولئك هم العادون أي المتجاوزون للحلال يعني إلى الحرام عن الحلال فهؤلاء تجاوزوا الحد فيعاقبون عليه قال والذين هم أيضا من صفات المؤمنين الذين يفلحون في الدنيا والآخرة لأماناتهم وعهدهم راعون لأماناتهم التي اطمنوا عليها سواء كان من الله سبحانه وتعالى فقد ائتمنهم على محافظة على ظاهرهم وباطنهم بعبادته واجتناب نواهيه وكذلك أمانات الناس إذا كانوا اطمنوا بذلك لا يخونون بذلك وعهدهم وإذا عهدوا يعني وفوا بذلك وليس كالمنافق إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وعن أمانات معادهم راعون أن يحافظون ذلك ويؤدون حقوق ذلك، فهؤلاء هم المفلحون الذين يعني يفلحون في الدنيا والآخرة، والذين هم على صلواتهم محافظون، المحافظون على صلواتهم الذين في صلاتهم خاشعون، هذا خشوع ولو في صلاة واحدة خشوع يحصل، لكن المحافظة غير ذلك. المحافظة أن تؤديها بجميع ما يطلب منها، وذلك أولا بمراعاة وقتها، تراعي وقتها وتؤديها حيث يؤذن ويقام لها في المسجد مع جماعة الناس، وتؤدي قبل ذلك الوضوء بواجباته وسننه ومستحباته، ولا تضيع الوضوء، لأن بعض الناس ما يكمل وضوءه فيدخل المسجد ويصلي مع الناس، وحتى إنه يتسبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليه بعض الآيات قال: هذا من هؤلاء الذين لا يستكملون أعضاء وضوئهم، قال: شؤم هؤلاء يتعدى على الإمام، ينسي بعض الآيات، فلا تكون مثل ذلك، فينبغي محافظته على الصلوات. فمحافظة على الصلوات ما هو أمر مهين، أمر صعب إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا لمن رزقه الله سبحانه وتعالى المحافظة عليها، فالصلاة شاقة. أما المنافقون وأما أهل الجرائم فإنهم يتهربون منها ولا يؤدونها إلا حيث يراهم الناس، يصلون كسالى، وهذه صفة المنافقين، فينبغي أن لا تكون منهم، وينبغي أن تكون بالنشاط، وهذا هو معنى المحافظة على الصلوات. أولئك هم الوارثون، أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة العظيمة الرفيعة المقدار، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الجنة العالية، الفردوس على الجنة وأفضلها، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يخلدون فيها دائما لا يخرجون منها. الوراثة، وهذه الوراثة يعني ما معنى ذلك؟ أنه كل بني آدم سواء كان صالحا أو طالحا، كافرا أو مسلما، جعل له بيت في الجنة وبيت في النار، بيت في الجنة وبيت في النار. فإذا دخل يعني أهل النار النار، ورث المسلمون يعني مقاعد الجنة أو مساكن الجنة أو جنة الكفار في الإرث، أخذوا نصيبهم بالأصالة، وأخذوا نصيب الكفار بالإرث، يهود والنصارى بالإرث، فهذا هو الإرث، يرثون ذلك. ولذلك وقالوا له يعني في قبره وعرضوا عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة، وقالوا: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله من هذا المقعد الذي كان لك من النار، فيحمد ربه. وهكذا فيرث يعني نصيب اليهود والنصارى والمشركين المسلمون، ويأخذونه بالإرث، وهذا معنى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ألا يخرجون دائما، ولا يموتون ولا يهرمون، ولا يبصقون ولا يبزقون، بل عيشا هنيئا مريئا. نعم. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. قال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واستغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والذين هم عن ولذلك كثير من السلف يصرح ويقول: أنا إذا دخلت في الصلاة لا أشعر، لا يحضر، لا يخطر ببالي شيء، لا يحضر ببالي شيء. وبعضهم وهو في الصلاة انهدم جانب المسجد وصاح الناس وخرجوا وهو لا يلتفت، فلما سلم قال: ماذا وين، أين الناس؟ قالوا يعني هكذا وهكذا. قال: أنا ما شعرت يعني إلى هذا الحد. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه الله لما سافر إلى الشام خرجت عليه ما يسمى داء آكلة، فجاء الطبيب فقال له: هذا لابد أن يقطع من ركبتك وإلا أكل جميع جسدك. فقال: كيف تقطعونه؟ قال: نسكك يعني مخدر بنج. قال: ماذا يفعل؟ قال: يذهب عقلك. قال: أنا عاقل يعني أذهب عقلي بشرب شيء؟ لا، هذا ما يصل. قالوا: لا بد من هذا. قال: لا، خلوني أنا أعطيكم غير ذلك. قالوا: ماذا؟ قال: إذا دخلت في الصلاة افعلوا ما تشاءون. قالوا: هذا معقول؟ قال: نعم. فدخل في الصلاة فجاء الطبيب وقص رجله من ركبته ولم يتحرك، فصلى، ولما سلم من صلاته قال: آه، ورجلاه ورجلاه. إلى هذا الحد كان شعورهم هكذا، تلذذهم بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان للسلف حظ وافر من ذلك، بحيث إنهم يستغرقون في الصلاة، فهذه هي الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون، على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة. هذا أحسن، أجمعوا بين تفسيرين الآن لا تنافي بينهما. والذين هم للزكاة فاعلون، يؤدون زكاة أموالهم ويؤدون زكاة نفوسهم، يعني وذلك تهذيب أخلاقهم ونفوسهم بتربية الإسلامية، فهذا لا يتنافى، فكلا المعنى معنيين مقصودان. نعم. فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الأزواج والإماء، فأولئك هم العادون، أي المعتدون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين. وقد قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله